طوفان القصارى طفل التحرير مولع فيها أول شرارة هدارة يا هدارة يا طوفان القصارى طفل التحرير مولع فيها أول شرارة هدارة يا هدارة هدارة يا هدارة يا طوفان القصارى طفل التحرير مولع فيها أول شرارة تحرير مولع فيها أول شرارة